السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بالإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقوى وصلاحا ورشادا. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا شروع من رب العزة سبحانه جل جلاله في ذكر ابتداء خلق آدم أم البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض. فربنا تعالى يمتن على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، وكذلك القرطبي، أن بعض أهل العربية هو أبو عبيدة زعم أن لفظة إذ زائدة، ورد ذلك أبو عبيدة رد ذلك الإمام ابن جرير الطبري وغير من أهل العلم، وقال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال زجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة، وفي ضبط: هذا إجرام من أبي عبيدة. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال البغوي وكذلك القرطبي وغيره أن إذ وإذا حرف توقيت، إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد يوضع أحدهما موضع الآخر، والله أعلم. وإذ قال ربك، المراد بالرب هو المالك، فالرب يطلق على المالك، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب المالك. وفي الصحاح: الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. والرب السيد، ومنه: واذكرني عند ربك، والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم، والرب هو المعبود، ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وأما اشتقاق لفظ الرب فقيل إنه مشتق من التربية، فرب العزة سبحانه جل جلاله يدبر خلقه ويربيهم سبحانه، يربيهم بآلائه ونعمه. ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فسمى بنت زوجها ربيبة لتربية الزوج لها. نعم. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ما خلقهم، ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسبقون الله تعالى بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى خلقهم الله تعالى من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. وخلقهم الله تعالى وأعطاهم قوة عظيمة، فمنهم جبريل وهو رئيسهم والمقدم فيهم وأعظمهم، وقال الله عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، حديث مسلم. والله تعالى جعل الملائكة أولي أجنحة، كما قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والملائكة لهم وظائف شتى، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بإنزال المطر كميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، ومنهم ملائكة مخصصة لالتماس حلق الذكر، ومنهم ملك الجبال، ومنهم ملائكة موكلة بحفظ أعمال العباد من خير وشر، ومنهم خزنة السماء، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم ملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه من أمتي، اللهم صل وسلم عليه عدد خلقك ورضا نفسك يا رب، وزنة عرشك ومداد كلماتك، ومنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب، ومنهم ملائكة حملة العرش، ومنهم هكذا ملائكة موكلون بقبض أرواح العباد، ومنهم ملائكة ملك موكل بالنفخ في الصور كما قلنا إسرافيل، ومنهم ملائكة تؤيد المؤمنين وتقاتل معهم وتنصرهم وهكذا، ومنهم ملائكة يحفظون المسلمين في يقظتهم ونومهم. فربنا تعالى جعل للملائكة وظائف شتى، الله بهم عليم، وهم أعداد لا يعلم حصرها إلا الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لا أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع عليه الصلاة وتم السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، المراد بالخليفة آدم عليه السلام في قول أكثر أهل العلم كما قال القرطبي رحمة الله عليه، والمعنى بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم، وخليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اعترض على قول القرطبي فقال: إني جعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف الأرض، ويجعلكم، وقال تعالى: ويجعلكم خلائف الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وإذن هذان القولان هما في معنى الخليفة، إما يكون آدم وهذا عليه أكثر العلم، ولكن بعض العلم كالحافظ بن كثير رحمة الله عليه قال: لا، المراد بهم بنو آدم يخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن وجيل بعد جيل. وإني جاعل في الأرض خليفة، إذن من هذا يخلف من؟ قال أهل العلم: يخلف الخليفة في أرض الله خليفة الله ينفذ أوامر الله، خليفة الله في أرضه ينفذ أوامره ويطبق أوامره بين عباده. وقيل أنه خليفة لقوم من الجن كانوا يسكنون الأرض قبل الإنس، وقيل أنه خليفة لقوم من الملائكة كانوا يسكنون الأرض، وكل ذا القول الثاني والثالث هذا من الإسرائيليات، لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب ربنا تعالى ما يدل على أن الجن أو الملائكة كانوا يسكنون الأرض قبل ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، أي جاعل أي خالق، جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة يخلق ويصيره في الأرض خليفة. هل يجب نصب الخليفة للناس؟ ذهب أكثر العلماء إلى وجوب نصب الخليفة. قال القرطبي رحمة الله عليه: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، ثم قال كلمة شديدة، قال: حيث كان عن الشريعة أصم. ثم ذكر الأدلة على وجوب تنصيب الخليفة عنده، يعني الرأي الذي تقلده، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أن يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدافعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقال لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من كفار، إلا لهذا الحي من قريش، وروا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. إذن الأدلة على وجوب نصب الخليفة: إجماع الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وآيات يستأنس فيها بالدلالة على وجوب تنصيب الخليفة، مثل: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرناها. وثالثا حاجة الناس إلى الخليفة لإقامة فرائض الله وحدوده وأمور الدين ومصالح العباد. ثم كيف يختار الخليفة أو كيف ينصب؟ أولا إما بورود النص، ورود النص، الإمامة تنال بالنص كما يقول ذلك طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخر منهم، أو بالاستخلاف، باستخلاف الخليفة الآخر، باستخلاف الخليفة خليفة آخر بعده كما فعل أبو بكر مع عمر، أو بتركه الأمر شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعل عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامه عند جمهور العلماء. وحكى إمام الحرمين، إمام الحرمين الإجماع على ذلك، أو بقهر واحد الناس على طاعته، على طاعته فتجب طاعته لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، ونص على ذلك الشافعي. يعني قام إنسان تغلب على الناس بالسيف فحتى يستتب له الأمر، ففي هذه الحال يحرم الخروج عليه لما في ذلك من إراقة دماء المسلمين ووقوع الفساد. ورسول الله لم ينص صراحة على الخليفة بعده، وإنما أشار إشارات في أن يكون، وهذه الإشارات تقوي جانب أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فمن قال أنه أوصى لأبي بكر من بعده استدل بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل حاجة فقال أتيني من العام المقبل، فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إلي لي أباك وأخاك إني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكلها يعني ترجح، لكنها ليست نصا صريحا في وجوب خلافة أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل بعض الناس يعني احتج بأن النبي أوصى لعلي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، وإرساله عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر يؤذن في الناس ببراءة. وأيضا كل هذا ليس فيه دلالة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، هل كان موسى، هل كان هارون خليفة بعد موسى؟ لا، لم يخلف فيه، وإنما كان قائما بالأمر مكانه في حياته في حال غيابه، فكذلك كان علي يقوم بمصالح آل الرسول صلى الله عليه وسلم في حال سفر وغيابه عليه الصلاة والسلام. وأما شروط الإمام الأكبر، أما شروط الإمامة العظمى للمسلمين، فذكر القرطبي رحمة الله عليه فقال هي 11 شرطا. الأول أن يكون من صميم قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وقال شنقيط رحمة الله عليه وعلى ذا أطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين، وحكى غير واحد الإجماع عليه. ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرج الإمام أحمد إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، وفيه فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ، ومعلوم أن معاذا غير قرشي. وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو بتغيير الرأي إلى موافقة الجمهور. فاشتراط كون قرشي هو الحق، ولكن النصوص دلت على أن ذلك التقديم الواجب للقرشيين في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وطاعتهم لرسول الله ولله، طاعتهم لله ولرسوله. يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن معاوية كان عنده وفد، فعلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين يحدث ويقول إنه سيكون ملك ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى معاوية، فقام معاوية فغضب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه قد بلغنا أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم والأمان التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعلم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. ثم قال القرطبي: والشرط الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث. وهذا الشرط يعني كان الأئمة الكبار والخلفاء العظام وأمراء المؤمنين يستشيرون غيرهم ويستفتون غيرهم، يعني هذا عمر رضي الله تعالى عنه وقبل أبو بكر يسألان الصحابة كثيرا عن مسائل تعرض لهما. الشرط الثالث أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ المظلوم. وقل قد يوجد في الأمة من هو أخبر منه بأمر الحرب، كما كان عمر مثلا رضي الله عنه إماما، وفي القوم من هو أعلم منه بأمور الحرب كخالد وأبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا. والشرط الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع في ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار، والدليل كل على هذا كل إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كل مجتمعا فيه. والشرط الخامس أن يكون حرا، والسادس أن يكون مسلما. ومن شرط الإمام أن يكون حرا، فلا يجوز أن يكون عبد، ولكن لو أن عبدا عين من قبل الأمير وجبت طاعته، ولو أن عبدا تغلب على الناس بسيفه فوجبت طاعته حتى لا يقع فتنة أعظم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا، لو استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وأيضا الشرط السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء، وسليم الأعضاء والثامن ذكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والشرط التاسع والعاشر أن يكون بالغا عاقلا. الحادي عاشر أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ويجب أن يكون أفضلهم في العلم، لقول الله تعالى في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم نقول لإخواني مسألة مهمة جدا حتى يتعلم شباب المسلمين وتتعلم الأمة جميعا: إذا طرأ على الإمام فسق هل يخرج عليه بالسيف؟ أقول: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة هل يكون ذلك سببا للعزل والقيام عليه؟ قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا من الله تعالى وتضيف إليها، ويكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها على خلعه، وألا يحدث منكر أعظم من هذا المنكر الذي يريدون أن يغيره. فروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصمت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ليتعلم شباب المسلمين، نسأل الله أن يشرح صدورنا. قال: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث صحيح مسلم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقال يا رسول الله أفلا نبذهم أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يبقى انتبه شوف، إلا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحد، كل هذه ضوابط وشروط. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وفي مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. واعلم هذه الفوائد الجليلة: دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول وخلق القرآن وعاقب العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر 14 سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأظهر السنة. واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا لغير في معصية الله، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والحديث الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا. وهل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل عن الآخر؟ قول الكرامية كما ذكر القرطبي والشنقيط وغيره، الكرامية يقولون يجوز نصب خليفتين مطلقا، واحتجوا بأن عليا ومعاوية كان كل واحد منهم إمام، وكان إمامين واجبي الطاعة. وقالوا إنه جاز بعث النبيين في عصر واحد، فإذا جاز ذلك جاز أن ينصب خليفتين من باب أولى. وأما قول جماهير المسلمين فإنه لا يقال أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كون واحدا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراء المولون من قبله. واحتجوا بما رواه مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وروى مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. وقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نقول: الملائكة قالت ذلك القول لله تبارك وتعالى بناء على ماذا؟ أهل العلم قالوا أن الله أعلمهم أن من ذرية هذا الخليفة من سيفسد في الأرض، هناك أثار عن بعض التابعين بذلك. وأيضا قول ثاني: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، على سبيل الاستفسار المحض، يعني يسألون الله على سبيل الاستفسار والاستعلام من الله تعالى هل سيفسد هل يسفك الدماء. والقول الثالث أنهم توقعوا أن هذا الخليفة سيستخلف في الأرض وقد يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الخليفة إنما يكون يفض المنازعات بين الناس. فيعني بعض العلماء قالوا ذلك، قالوا أنهم استفادوا أو استنبطوا ذلك من كونه خليفة. والقول الرابع قول من اعتمد الإسرائيليات وقال إنهم قالوا ذلك بناء على من كان يسكن الأرض قبل ذلك من الجن الذين أفسدوا في الأرض، وكما ذكرنا هذا لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ابن جرير: التقديس هو التعظيم، أما التسبيح قبل التقديس. التسبيح هو مشتق من الجري والذهاب، والتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه ومشتق من الجري والذهاب، منه قول الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسبح جار في تنزيه الله عما لا يليق به. وأصل التسبيح عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك. وقال الموردي والتسبيح في كلام كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم. وقول الله تعالى ونحن عن الملائكة ونحن قد نسبح لك ونسبح ونقدس لك، أما التقديس فقال ابن جرير هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقول سبوح تنزيه له، وبقول قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل الأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ننزيهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. ونقدس لك أيضا المعنى الأول فيها كما ذكرنا، ويشمل نعظمك ونمجدك، وأيضا نطهرك أو نطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك به أو ما نسبك إليه الملحدون. والقول الثالث نقدس لك أي نصلي لك، أي نصلي لك. فهنا الملائكة إخواني نزهت الله عز وجل عن نقائص العيوب، ليتعلم بنو آدم أن في ذلك تشريف أو أن في ذلك عبادة جليلة، وهي تنزيه الله عن النقائص والعيوب وتسبيح الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقول أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا تجعل فيها من يسجد فيها ويسجد قدمها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم أن في ذرية هذا الخليفة سيكون منهم الأنبياء والعلماء والأتقياء والأبرار والمجاهدون. وربنا تعالى قال وإذ قال ربك وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. سمي آدم آدم قال أهل العلم لأن الله سماه آدم، وقيل سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض على وهو وجهها من أديم الأرض كما سيأتي الحديث. وأيضا قيل آدم سمي آدم من الأدمة وهي السمرة، وهذه بعض الحديث في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما ثبت في الصحيح صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب يا آدم فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وروى مسلم قال صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لم يتمالك. وبالصحيح قال صلى الله عليه وسلم أيضا خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. والحديث رواه مسلم أحمد رحمة الله تعالى عليه. وربنا تبارك وتعالى خلق آدم في يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، وخلقه خارج الجنة ثم أدخله الجنة، لما ثبت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، يعني خلقه خارج الجنة ثم أدخله بعد ذلك الجنة. وعلم آدم الأسماء كلها، الله تعالى علمه أسماء كل شيء، علمه الأسماء والمسميات، فيدخل في ذلك أسماء الملائكة وأسماء النبيين وأسماء ذرية آدم وأسماء البحار والأشجار والأحجار والأواني والقدور وسائر أسماء الأشياء. والدليل على ذلك قوله: علم آدم الأسماء كلها. وقول الناس في حديث الشفاعة: وإن الله خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم ذكر أن أول من تكلم باللغة العربية هو آدم، قالوا لأن الله علمه أسماء كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم: علمك أسماء كل شيء. وربنا تبارك وتعالى يقول: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أخبروني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا الأدب الجم والجليل، الأدب الجليل واجب على العبد خاصة طالب العلم أن يتأدب به، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. وأيضا قال الله تعالى نبيه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وقال نوح: رب إن ابني من أهلي، فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لي بك ما ليس لك به علم. وكان أصحاب رسول الله يسألون مرارا من رسول الله، فعندما يسألون يقولون: الله ورسوله أعلم. وذكر القرطبي هنا نفائس جليلة، قال: الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أقبل الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وما ورد من الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، عن النبي وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية، فروى البستي في المسند الصحيح عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: الأسواق. وقال الصديق للجدة: ارجعي حتى أسأل الناس. وكان علي يقول: وأبردها على الكبد 3 مرات. قال: وما ذاك يمن من؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي. وفي صحيح مسلم قال يحيى ابن سعيد للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. قال: ولما؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر، ابن أبي بكر وعمر. قال له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة رضي الله عنك. فسكت فما أجابه. وقال مالك بن أنس الإمام مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساء أو من بعد لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. وقال سئل مالك، وقال هيثم بن جميل: سئل مالك عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. ومثل كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك ذلك عفان الله الرياسة وعدم الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البر: من بركة العلم وأداب الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: في زمان ما في زماننا أقل من الإنصاف. ملك لله، هذا في زمان مالك، هذا في زمن مالك. كيف في زماننا اليوم الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا لله رب العالمين؟ نسأل الله العافية. وهنا لما سئل أيضا عمر، أو لما تكلم عمر في المهر وقال: لا أحد يزيد على صداق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أخذت الزيادة وضعت في بيت المال. قامت امرأة وقالت: ليس ذلك لك. قال الله تعالى: وأتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به. وغير ذلك من قصص السلف رحمة الله تعالى عليهم في مثل هذا. فينبغي للعبد أن يتعلم لا أدري. وأيضا يتواضع المسلم ويعلم أن من علمه الله شيئا يعلم أن هذا العلم من الله، فيشكر ربه حتى يبارك له وينفع بهذا العلم، لأن الله هو الذي يعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأيضا قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا أدب جم من الملائكة، أنهم يثبتون أنهم لا علم لهم إلا إذا علمهم الله. وإنك أنت العليم الحكيم، العليم كامل العلم سبحانه جل جلاله وكامل الحكمة. فأصل الحكمة من الأصل الإحكام المنع، والحكمة هي التي تمنع صاحبها من الجهل، وأحكم الشيء إذا أتقنه، والحكمة هي التي تمنع الفرس من الجري على غير قصد. فربنا تبارك وتعالى أحكم كل شيء سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبئهم بأسمائهم قال: لما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. فأراد رب العزة أن يظهر فضل آدم وشرفه، فقال: يا آدم أخبرهم بأسمائهم. فأخبرهم بأسمائهم كما علمه الله. ففي هذا فضل العلم على الجهل، وفضل العالم على الجاهل، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل ذكر: إنما يخشى الله من عباد العلماء. وقول تعالى: وقل رب زدني علما. وقول تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخير ونفقه في الدين. كل هذا يدل على شرف العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. وأيضا يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فحتى تتعلم، وحتى يعني يتنافس المسلمون في تعلم العلم، فهذا أشرف شيء يمكن للعبد أن يحوزه من هذه الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله من يريد الله بخير فقه في الدين. وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على شرف العلم. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالسر والعلانية لا تخفى على الله. قال ربنا تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال جل ذكره: إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال جل ذكره: ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين سبحانه وبحمده. ثم بعض أهل العلم استدل بهذا على فضل الملائكة وأنهم أفضل من بني آدم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله للملائكة المقربون، وكما قال عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. والقول تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وقول تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهذا القول الأول. القول الثاني أن الصالحين بني آدم أفضل من الملائكة، واستدل بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وأيضا سجدوا لآدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم هناك قول ثالث أن البداءة في بداءة الملائكة أفضل، ثم في الختام بنو آدم أفضل لأن ما آلهم الجنة، والملائكة يكونون يدخلون عليه من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.